الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقولون بالضد تتبين الأشياء. فكما درسنا من قبل موضوع الحياء وأعطيناه حقه ووفيناه مقاصده، فإنه كي يزداد وضوحا لابد أن نتكلم على نقيض له، وهو ما ذكرناه من قبل من موضوع الخجل، وهو الخجل الذي هو نقيض وضد الحياء. وربما التبس الأمران على كثير من الناس، فمن ثم نحن نحتاج إلى يعني هذا النوع من التوعية. فيما يتعلق بموضوع الخجل، ملايين الناس يتمنون أن يتخلصوا من الخجل الذي يعانون منه، ويتمنون أن يتصرفوا على سجيتهم، وأن يبنوا تصرفاتهم بتلقائية بعيدا عن المشاعر الذاتية وعن الشعور بأن الآخرين يراقبونهم على الدوام. والخجول كما سنفصل يشعر دائما أنه في مرتبة أقل، وأن إخفاقه محقق، عكس الشخص المتزن الذي يحكم على فشله بعدما يدخل الامتحان، لكن الخجول يحكم على فشله قبل أن يدخل الامتحان. هو مسبقا كلما كلف بأي شيء هو فاشل وغير كف وغير مؤهل ولن يستطيع. قبل أن تكمل كلامك وأنت تكلفه بمهمة يبادر بقول لا أستطيع إنجاز هذا. فيقترن الخجل دائما بالإخفاق في تقبل الحياة الاجتماعية والأسرية والمهنية، وذلك بسبب أن الخجول يعجز عن تكييف ذاته إزاء تلك المواقف التي يهابها، بعكس ما يظن كثير من الناس أن الخجل ده غير قابل للعلاج، أو أن هذه الطبيعة مغروسة في الإنسان لا يمكن أن تعالج. هذا تصور خاطئ، تصور غير صحيح. بالعكس، الخجل داء قابل للعلاج عكس ما يظنه البعض. أيضا في علاج الخجل لا نكتفي، أو لا يعني يستفاد أن نقول إن علاج الخجل هو أن نزجر الخجول، بطل هذا الخجل أو توقف عن هذا الخجل وننهاه وننهره عن الخجل. ليس الأمر بهذه البساطة. مجرد أن تنهاه كما تنهاه عن أي شيء آخر، فالمفروض أنه يستجيب وأنك قد أديت ما عليك. أنت إذا طلبت من شخص نشيط والرياضي وكذا أن يمشي مسافة معينة يفعل ذلك بلا مشكلة، لكن إذا كلفت شخصا مريضا بأن يحاول أن يمشي بضع خطوات فسوف يمشي، لكنه لا يلبث بعد خطوات قليلة أن ينهك وتنحط همته عن الاستمرار. فنحن نتعامل مع حالة غير متزنة عاطفيا كما سيأتي، وبالتالي ليس الأمر بمجرد أن نقول له كف عن الخجل أو نزجره عن الخجل، أن المفروض أنه إيه يستجيب لهذا الزجر وهذا النهر بأن يكف. ليست المسألة آلة نشغلها بالأزرار، الأمر أعمق من ذلك. علاج الخجل سيأتي الكلام فيه، لكن قبل أن مجرد أن نتكلم في مثل هذا لابد أن نعرف أولا ما هو الخجل، وما هو منشأه، وما الذي منع هذا الإنسان الخجول أن ينمو وفق السنن الطبيعي السوي، وما الذي وقف في طريق تربيته وتنشئته السوية. فكل خجول مطالب بأن يتعلم أولا كيف يكتشف أسباب خجله، لأنه إذا فعل ذلك وتوصل إلى الأسباب التي بذرت فيه بذور الخجل منذ السنين الباكرة، فسوف يحصل على سلاح يستطيع به أن يحارب هذا العدو وأن يقتلعه من حياته. أيضا الخجول ينكر الحياة من حوله، فالخجول فيه دائما شعور بالخوف وإنكار الحياة، ثم إنه يقع تحت سيطرة حالة من القلق المستمر. المؤلم في الأمر والطريف في نفس الوقت إنه هو يعني يصنع هذا القلق بنفسه، هو الذي يصنع هذا القلق بنفسه. وأحيانا كما نقول مرارا يعني بيكون إنسان بيتصرف يفرض على نفسه أشياء، هو الذي يصنع نفسه المأساة، بيخلصوش يستريح، فهو اللي بيعذب نفسه بنفسه، زي ما بيقولوا في دودة القذ. يعني دودة القذ هي التي تنتج حولها هذا الكفن المؤقت اللي هو الشرنقة. فإذا بالعالم يصبح ضيقا، والعالم كله أصبح ضيق ومظلم، مع أن هي التي صنعت هذا السجن. فكما يقول الشاعر: رب نفس تلفها الظلمات وهي في عالم كثير الضياء. فالدنيا نور، لكن هو مصر أنه يحبس نفسه داخل قفص مغلق أو صندوق مغلق، ويرى أن الدنيا ظلمة وأن الدنيا ظلام وأن ما فيش أمل إلى آخره. فمشكلة كثير من هذه الأحوال أن الإنسان هو الذي يصنعها لنفسه. فدي نقطة مهمة جدا، أن الخجول هو الذي يصنع بنفسه حالة القلق المستمر، لكنه دائما ينحي باللائمة على الظروف، شماعة الظروف، شماعة الظروف، الظروف هي التي آلت به إلى كذا، الناس هم اللي بيعملوا كذا. ودي أيضا سلوك غير سوي يحصل من كثير من المتدينين الإخوة للأسف الشديد، دائما لما يجي يتعامل مع مشكلة دائما عايز يزيح المشكلة على غيره علشان يهرب من مواجهتها، وبالتالي هو بيخدع نفسه لأنها ستظل المشكلة قائمة مدام لا يعالجها بالطريقة السوية. اللي شائع في وسط وسطنا نحن الملتزمين أو نرجو أن نكون ملتزمين، هو أن شماعة الجن والسحر والحسد، أن هو الإنسان دايما ضحية للآخرين، يا إما يقولك الظروف وينحب الإما على الناس أو على كذا، أو الوضع الذي استشر الآن في المتدينين بصورة مؤلمة جدا، وأن كل شيء يعزو أول ما يعزو إلى الجن أو السحر أو الحسد. طبعا موضوع الجن وموضوع السحر وموضوع الحسد هذه حقائق لا نشك فيها، لأن من يشك مثلا في الجن فهو كافر، لأن القرآن الكريم والسنة النبوية أخبرت بأن هذه الحقيقة في خلق من مخلوقات الله عز وجل الجن، ولنا بهم علاقة معينة. هذا ليس كلام الوقت التفصيل، أنتم تعرفون هذا جيدا، لكن موضوع الارتباط بالجن بالصورة الفظيعة الموجودة الآن بين الناس، لو واحد عنده شوية صداع يقول جن، واحنا عندها عقل جن، كل حاجة جن، هذا هروب من مواجهة المشاكل وتضييع الفرصة على الشخص في أن يمشي من البداية على الطريق الصحيح لعلاج مشكلته، وبعدين يرفعه مظلة يستخبي تحتها السحرة والمنجمين والكهنة والمشعوذين، مظلة بيعلنوا عنها في الشوارع والمحطات. العلاج بالقرآن، وكذبوا. ما هو علاج بالقرآن؟ يستعملون نفس أساليب السحرة، أساليب الشركية والشعوذة والدجل، ويقول لك علاج بالقرآن. ليه؟ علشان يحمي نفسه من النقد، لأنك إذا هاجمته يبقى كأنك بتهاجم العلاج بالقرآن الكريم. فيسارع الشخص دايما إلى أنه يعزو مشكلته إلى الجن أو إلى السحر، ضحية الآخرين دايما أو الحسد. نقول طيب لازم في موضوع الجن هو حقيقة، والصرع الجني حقيقة، لكن هو مش بالكثرة التي ندعيها نحن في أحوالنا، لا هي قليلة جدا جدا. ثم لابد من دليل. لما تقول فلان سحرني، طيب إيه الدليل على أنه سحرك؟ غالبا لا يستطيع أن يأتي بدليل. وبعدين الجماعة هؤلاء الدجالين بيعملوا إيه؟ فيهم حاجتين، عمرهم ما يقولوا لا أدري أبدا، وعمر ما يقول قد أخطأت، عمره ما يعترف بتاع الجن ده ان هو معلوماته محدوده، لا ده هو اي تخصص في اي مشكله هو العبقري الذي سوف يحل هذه المشكله بالاساليب المعروفه عندهم. مهما كان صداع، ضعف نظر، اكتئاب، اي مشكله هو قادر تماما على حلها، ولا يجي مره ابدا واحد يروح لهم يقول له ايه الا في النادر العزيز، يعني ها ان هو يقول لا ادري او دي لا افقه فيها شيء، لا ده هو يفقه في كل شيء. الأمر الثاني إنه عمره ما يعترف بالفشل أبدا، بدليل إنه يضرب ويحرق ويعذب الناس، وطبعا إذا أخو ملتحي حلال له يعذب الناس ويضربهم، التعذيب ده تعذيب شرعي في ناس في زعم هؤلاء المنحرفين، يضرب ويعتدي ودون أن يعاقب، ولا يستحق أصلا العقاب لأن ده أخو ملتحي ده بيعالج. طيب الأذية دي يعني ما فيش قصاص ولا في عقاب عليها؟ لا، الموضوع متروك بلا أي ضوابط، يضربوا الناس ويفعلوا هذه الأشياء، دعك عما لا ينبغي حكايته من الأفعال، لكنه في الآخر يقول طلع في الجن، خلاص طلع من سبع رجله الكلام اللي بنسمعه له. وبعدين يجي تاني بعد أسبوع، لأن الموضوع مش جن ولا حاجة، يجي بعد أسبوع تمام مفيش حاجة، ده الجن رجع تاني يقول لا أصل هو اللي أنا طلعته ده طلع وجايب ابن عمه ولا ابن خالته. ايوه ده اللي بيحصل. ها او يقول لك القبيله كلها بقى جد، والمره دي نفسه ده مارد، ده مارد وجمالك بقى من ملوك الجن الكبار ومش قادرين عليه الى اخره. فهو ولا يعترف، لا مره يقول لا ادري، ولا اذا بان اخفاقه يعترف ويقول ايه قد فشلت. مش ممكن، لا عنده شماعات ايضا هو يخدعنا بها. على اي احوال احنا اتكلمنا في موضوع الجن كتير قبل كده بالتفصيل، ونود ان نعود اليه، لان للاسف الشديد الظاهره بين الحين والاخر اخذت حجم كبير جدا الموضوع ده. عشان قبل ما نغادره الى موضوعنا الاساسي، موضوع علاج بالقران الكريم، هذا موضوع لا يوجد ادنى شك في مشروعيه التداوي بالقران الكريم، لان القران الكريم وصف الله سبحانه وتعالى وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. لكن هؤلاء الناس احدثوا انحرافا في طريقه تعامل الناس مع القران، فالقران اصبح عباره عن وسيله علاجيه مش منهج حياه، يعني يلجأ له بس لما يكون عيان، ودي في فرق بين الاثنين. القران الكريم اصبح بيتعاملوا معاه بطريقه بقى ايه، يعني خد اسمع الشريط ده، او يحط له سماعات وتشتغل السماعات، وان هو دي التعامل مع القران. قلنا قبل كده ان التعامل مع القران الكريم عن طريق الاشرطه والسماع دي درجه ثانيه من التعبد بتلاوه القران او الاقتراب من القران، لكن الصح في القران انك انت تقرا، انت الذي تقرا القران، انت الذي تنشئ علاقه مباشره مع القران الكريم. انما تسيب الراديو شغال وتبقى مستريح كده، انت لا تهجر القران عن طريق الاشرطه الكافيه او اذاعه القران الكريم او نحو ذلك، هذا خير ما بنقولش حاجه، لكن مش ده الاصل، ده حل بديل ثانوي او في ثالث مرتبه. لكن الاصل يكون ايه في العلاقه بالقران، انك انت لا تهجر القران بان تتلوه وتقراه وتتعبد بتلاوته. فحصل انحراف في طريقه الارتباط بالقران الكريم. في نفس الوقت الرقيه ثابته بالقران وثابته في السنه طبعا، الادله معروفه جدا ان الانسان يتداوى، وان دي مساله تتوقف على اليقين، قوه اليقين في الاستشفاء بالقران الكريم. نحن لا نشك على الاطلاق ان القران الكريم والادعيه النبويه اقوى وافضل علاج لكل الامراض الممكنه، لكن بشرط اننا لا نهمل الاسباب، لان القران سبب من الاسباب والرقيه سبب. هناك ايضا اسباب اخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما انزل الله داء الا انزل له دواء الا الهرم. ولذلك كل شويه ما بيعملوا بحوث ويعلنوا ان هيتمكنوا مش عارف عن طريق الجينات ان هم يغلبوا الشيخوخه، بنحكم مسبقا بفشلهم، لان الرسول عليه الصلاه والسلام لما ينطق عن الهوى قال الا الهرم، فالشيخوخه ليس لها حل مهما حاولوا، بناء على قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة للعلاج بالقرآن أو الرقية، هو مش بس علاج، دي وقاية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل ليلة قبل أن ينام يجمع كفيه ويقرأ فيهما المعوذات، ثم يمسح بهما رأسه وما أقبل من جسده وسائر جسده. فهذه رقية ودي وقاية، زي الأذكار، أذكار الصباح والمساء، الأذكار عموما، هذه وقاية. فدي العلاقة الطبيعية أصلا موجودة بين كل إنسان ومن القرآن الكريم، الرقية كوقاية والرقية إيه؟ كعلاج. يرقي الانسان نفسه، يرقي اخاه، ترقي المراه اختها او بنتها الى اخره، لا مانع من الرقيه ان يرقيك شخص اخر، لكن وظيفه واحد اسمه راقي، واحد يرقي ويعمل مكتب خاص للعلاج اللي يسموه الروحاني الى اخره، مين قال كده؟ مين قال ان واحد يجلس لنفسه يقول تعالوا لي انا ارقيكم؟ لا، الامور بتمشي بطريقه تلقائيه في المجتمع الاسلامي، ممكن اخوك في الله يرقيك، ممكن ترقي انت نفسك، فمش بالصوره اللي احنا اصبحنا عملناها نوع من النمطيه ان لازم يكون شخص معين يرقي ويفعل كذا وكذا. بنسمع طبعا اساليب تتصادم تماما مع الاساليب الاسلاميه، بل تتوافق مع اساليب السحره والكهنه والمشعوذين، ولا نريد ان نفصل في ذلك، لكن نعود للنقطه التي الجاتنا لهذا التفرع، وهي ان احنا مفروض ما نهربش من مواجهه المشكله مواجهه صحيحه. في بعض الحالات ساعات تاخرها تزداد تدهورا، فانت بتدخل واحد في سكه، مش هقول هي سكه مسدوده، لكن على الاقل ما بقاش في دليل عليها. انت لما تدخله في وهم السحر ده، هو بيشبع شيء في نفسه ان هو دايما مظلوم والناس متاثره والناس بتاذيه. عندنا احنا كده ساعات ميل لهذا الشعور، انه ضحيه للاخرين وان هو ماليش ذنب. اخوات مثلا يسيئون علاقه في بعضهم البعض، اول شيء نرجع ليه ده تحاسبه. طب ما احنا ممكن ندور انك نلاقي اسباب هي التي ادت الى ذلك، وبالتالي نعالجها فتنتهي المشكله، ولا مانع من الرقيه في نفس الوقت. واحده زي ما بيكتبوا كده في الاعلانات عند محطات الاتوبيس لعلاج الفشل الخطبه المتكرر، وما بقاش في تفسير، بنغمض اعيننا مش عايزين نشوف الواقع، فنغمض عينينا ونلقي دايما على شماعه الاخرين، حد سحرها، حد حسدها، مش عارف الى اخر هذا الكلام. الدليل لا يستطيع ابدا ان ياتيك بدليل، دايما سوء الظن، اصل في شخص قاربها كذا، في مش عارف، لازم يجيب لك قصه، لكن ما فيش بينه. يعني بمعنى كلمه دليل، لا يستطيع في الغالب ان ياتي باي دليل حسي على ان فعلا في سحر، وبالتالي هو بيريح نفسه لما يرميها على غيره. لكن يمكن في شيء معين هو الذي يتسبب في هذا الايه الامر او يكون مجرد قدر من اقدار الله سبحانه وتعالى. فالشاهد ان احنا لما بندخل الناس السكه دي بنعتبر انت كده ايه بتكتف الشخص اللي بيحاول يتعامل مع مثل هذه الحاله او يعالجها بيتكتف، لان انت بتشله من البدايه بتدخله في طريق مسدود. هو الطريق اصلا الرقيه ما فيش نقاش في الرقيه وانها مشروعه، وتعرفون الادله طبعا في هذا تكلمنا عليها مرارا. لكن ليه نفترض ده من علاقه التصادم بين الرقيه والعلاج بالذكر وبين الاخذ بالاسباب كما ثبت ذلك في سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالادويه احيانا هي رحمه من الله سبحانه وتعالى، دي رحمه من الله عز وجل يرحم بها البشر وتخفيف من معاناتهم. فانا استطردت لان هذا الحديث له شجون، ونحن بنعاني فعلا من حكايه الانتشار الفزع والهرب الى القاء المسؤوليه على الاخرين. الناس حسدوني، الناس عملوا لي سحر، جن يسيب الناس يخش في الجن، الجن بيعمل لي كذا. وفي نفس الوقت احنا بنلاحظ ان الناس دي لما بتمشي في السكه العاديه بتاعت باقي البشر ان احنا لحم ودم ونتعامل بطريقه تلقائيه مع المرض، تروح للمتخصص وتتعامل معاه، بتلاقي الامور بتمشي كويسه جدا. الشخص اللي عنده وهم ان في جن وبتعامله على اساس ان لا ما فيش جن ويقتنع بكلامك ما بيجيلهوش لا الحاجات اللي بيدعوها دي. وطبعا اتكلمنا كتير ان حالات الادعاء والتمارض او التجانن او التجنن، ادعاء ان عليه جن، دي احيانا بتبقى متكلفه عمدا علشان حصول على مكتب معين. وبرضه مش عايز احكي تفاصيل حكيناها قبل كده، تفاصيل كتير ماساويه. بيبقى الولد مثلا بيعاني مع ابوه فعايز ابوه يخفف الضغط عنه، فيقول لك عليه جن. واحده تريد ان تطلق تدعي ان عليها جن لان زوجها بخيل زي اللي حكينا عنه، اللي هو بيقيس الاناء بالمسطره عشان يشوف نقص قد ايه، او الجبنه يعمل عليها حراسه في الثلاجه بالملي بيقيسها اخذوا قد ايه من الجبنه، او علبه الزيت يقيسها يشوف قد ايه. فواحده عانت عناء شديد من مثل هذا السلوك تريد ان تطلق منه، فتدعي ان عليها جن، والجن ده بيقول لها لو كانش زوجك هيطلقك هيخنقك. فهي بتعتبر ان دي طريقه يعني التخلص من هذه المعاناه. امثله كتير، واحيانا بيكون نوع من الايه؟ نوع من التفاعل التحولي بطريقه لا شعوريه اللي كان زمان بيسموها هستيريا، وده مش موضوعنا دلوقتي طبعا. لكن اللي عايز اقوله فلنكف جميعا عن الهروب من مواجهه الحقيقه، ونشوف بالضبط احنا اخطانا في ايه، نشوف بالضبط ايه العلاج الصحيح. نتعامل ان احنا بشر من لحم ودم، احنا بشر، نتعامل بالطريقه البشريه العاديه. دايما الفزع بقى ان هو جن وبدون اي دليل، ما هو لو بيجيب دليل، في دليل حسي يثبت احيانا ان في جن فعلا. مثلا واحد امي ما تعلم اصلا القراءه والكتابه، وبنجده في حاله الصرع ينطق مثلا باللغه الالمانيه، يتكلم لغه المانيه، وده ما تعلم لا الماني ولا غيره ولا حتى عربي. فبالتالي دي دليل حسي ان مش هو فعلا بيتكلم، الى اخر هذه الاشياء التي سبق ان تناولناها بالتفصيل. فالشاهد ان احيانا احنا بنهرب من مواجهه الحقيقه، حتى مشكله الخلل التي سوف نتناولها ان شاء الله تعالى بيحصل، وده شائع جدا، الهروب من مواجهه الحقيقه. الانسان يشوف حقيقه نفسه امام نفسه لاجل اصلاحها، لا هو بيخاف دايما انه يرى هذه الحقيقه. في نفس الوقت المؤلم جدا في هذا الموضوع ان الانسان يكون عنده امكانيات كبيره جدا حباه الله سبحانه وتعالى اياه، تجد بعضهم ذكاء خارق، ملكاته في غايه القوه، لكن بالرغم من هذه الملكات الا انها تضيع هباء بسبب انه لا يرى هذه الملكات. وده اللي احنا بنسميه الايه؟ ضعف تقدير الذات. لان تقدير الذات في ثلاث مستويات له. الانسان السوي الذي يعرف قدر نفسه، تكلمنا عليه من قبل في بحث علو الهمه في اوائله، عالي الهمه يعرف قدر نفسه، وذكرنا امثله مفصله في هذا. فده شيء طبعا الانسان يعرف قدر نفسه لا يزيد ولا ينقص. في ناس بيجي لهم تضخم الذات، شايف نفسه ما على الارض مثله، وان هو دايما فوق يبص للناس كلها من تحت، فده عنده تضخم الذات زي البالون المنفوخ بالهواء. العكس اللي هو بيرى نفسه اقل من حقيقتها، ان انا فاشل وان انا ما فيش امل وان انا مش كفء الى اخر هذه الاشياء، مما يعكس ضعف التقدير الذات. فهذا ايضا عرض غير سوي. ليه؟ لان هو لو كان فعلا كده يبقى مش مرض. لو هو فعلا امكانياته فعلا ضعيفه خلاص يبقى مش مرض. يعني مثلا واحد اعمى ولا يستطيع ان يرى، لكن مشكلة في ان هو عنده ملكاته مستوى اعلى من كده، وملكاته اعلى، والله سبحانه وتعالى اعطاه اشياء كتير، فلا يرى هذه الاشياء ويعطي نفسه تقديرا اقل من تقدير الحقيقي. وهذه هي المشكلة، وبالذات في موضوع الخجل، انه يرى نفسه اقل من حقيقتها، وبالتالي هو يشل نفسه بنفسه ويشهر في وجه نفسه سلاح الخجل ويبطل مفعول هذه الملكات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى إياه. بينما الحياة تسير سيرها الطبيعي نرى الخجول يقف حيث هو جامدا متوهما أن الفشل في حياته أمر لا مناص منه، في حين أنه قد أحيانا فعلا يساق إلى الفشل، لكن الفشل في هذه الحالة يكون بسبب سوء تقديره هو للأمور مش قضاء وقدر كما يوهم نفسه، لأنه هو الذي أساء في تقدير الأمور، هو الذي لم ينتبه إلى أن هذا الفشل من صنع يديه، هو الذي يفشل نفسه، هو الذي يعجز نفسه كما سنبين. وقد قال جعفر الصادق رحمه الله تعالى كلمة حقيقة جميلة جدا، لأن كثير من الناس بتتكلم في مثل هذا الموضوع، إن لا قدري، قدري إن أنا ضايع، قدري إن أنا حطام إنسان، قدري إن أنا مش نافع في حاجة إلى آخر هذا الكلام، فبيرضوا يحط شماعة القدر، ودي نوع من سوء استعمال العقائد الصحيحة لتبرير أوضاع بطريقة غير سليمة. لما جادله بعض الناس في قضية القضاء والقدر رد ردا بليغا في الحقيقة، قال إن الله، أولا احنا عايزين قبل ما نتكلم هذه الكلمة، يعني أنت تقول ده قدري، مين عرفك أنه قدرك؟ من أين لك هذا؟ اطلعت على اللوح المحفوظ أوحي إليك؟ فموضوع أن أنت تشل نفسك باعتقاد ده قدرك المحتم أن أنا سائر إلى مصير معين، ده بيكون كتير أو عند بقى المدمنين وعند الناس اللي هي ترى نفسها بهذه الصورة، أو بيحاول يعتذر بالقدر أو يجيب شماعة القدر دايما يحط عليها كل شيء. فبنقول له أنت تقول ده قدري، هل لإنسان حي قلبه بينبض ولسه الأمور جاية، هل أي إنسان حي أن يجزم بأن قدره كذا وأن مصيره كذا؟ لا يستطيع أحد إلا إذا دل الوحي على ذلك، كما كان أبو لهب في حياته. نستطيع في حياة أبو لهب أن احنا نقول أنه صائر حتما إلى النار، لأن الوحي أخبر بهذا، وهذه من علامات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن لا نملك أبدا الكلام على شخص معين أنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا بدليل. فالشاهد يعني أن موضوع الواحد يقول ده قدري، لو واحد يفقه دينه ويفقه عقيدة القضاء والقدر بطريقة سوية ما يسوغ له أن يقول هذا العبارة. نقول له من أين لك هذا؟ من أين عرفت أن هذا قدرك الذي لن يتغير؟ هل اطلعت على اللوح المحفوظ؟ هل أوحي إليك؟ أم أن هذا ادعاء كاذب لا دليل عليه؟ عبارة جعفر الصادق لما استثير في هذه القضية، قضية الاحتجاج بالقدر في إبطال الشرع، ونقشناها من قبل بالتفصيل، قال لمن يجادله إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا أخفاه عنا وما أراده منا كشفه لنا، فما بالنا ننشغل بما أراده بنا عما أراده منا. هل أنت في شك أن الله سبحانه وتعالى أمرك بالصلاة وأمرك بالأخذ بالأسباب؟ لا، دي واضحة. أما القدر السابق فأنت لا تعرف، هذا من علم الله عز وجل، فما يصحش إنسان لسه في عرق ينبض يشل نفسه بدعوة القدر. ودايما ما يحتجوش في القدر إلا في الحاجة اللي توافق هواه، عشان كده بيقولوا دايما إيه، أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك كما ذهبت به، فذا اتباع الهوى. عند الطاعة قدري، لا ده أنا عملت العمل وأنا اكتسبت وأستحق ثوابا، عند المعصية جبري، ده قدر الله ما شاء فعل، ربنا قدر علي المعصية، أي مذهب وافق هواك كما ذهبت به. فالشاهد من الكلام أننا ينبغي أن ننتبه للطرق المعوجة للتعامل مع المشاكل أو مع الأشياء غير المرغوبة، ونطحن نفسنا، نطحن حكاية الجن والسحر والحسد هو واقع وحلها معروف، ما عندناش أكثر من كده، ما عندناش أكثر من الرقية والتوكل على الله سبحانه وتعالى، ثم الأخذ بالأسباب. هتعمل إيه أنت مع الجماعة بتوع الجن والسحر؟ هتعمل إيه؟ هتجيب لك بقى الأيام اللي هو كمان سحر حرام، النشرة طبعا فيها خلاف واضح، أو حل السحر بالسحر، لكن الأقرب والراجح أنه لا يجوز حل السحر بالسحر، إنما يحل بالإيه؟ بالقرآن وبالمعوذات وبقراءة القرآن. هذا السبب ما فيهوش غموض، واضح، فكل إنسان يلجأ إليه بصورة تلقائية بدون ما يدعي أن فيه أخصائي يقرأ عليه إلى آخره. كذلك شماعة القدر، شماعة الظروف، شماعة الآخرين، أنا ضحية دايما للآخرين، مش عايز يواجه نفسه، وبالتالي هيتأخر في حل المشكلة، عمرها ما تحل، لأنه مش بيمشي في الطريق الصحيح. فالأخطاء الآخرين دي كأنك بتدعي أن الآخرين خجول، اللي هو بيجيله الخوف ده، أن هم اللي بيخوفوه، وفي الحقيقة هم مش بيخوفوه وهم ولا على بالهم، ده هو الخوف صادر من داخله، هو خوف بيصدر من داخله، مش الآخرين هم الذين يخوفونه. والعلاج الرباني لكثير من هذه الأشياء واضح، واضح بدلالة يعني لا شك فيها، يكفي قول الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. من أراد السعادة بطريق مختصر ورد حل جميع مشاكل والاضطرابات بطريقة سهلة، ينظر أين شرع الله سبحانه وتعالى وعلى ما يدله الوحي بما يأمره الله أو بما يجتنب الله، ويحترم الشرع ويمشي وفق له وينتبع الفلسفات وكل حاجة. ده هو الطريق اللي النموذج الأمثل للإنسان السوي، أنه يكون موافقا لوحي الله تبارك وتعالى. فكثير جدا من الأمراض، أو بتعبير أدق عامة، هذه الأمراض بتعالج بالوحي، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان وأحق من يأتي ليعالج آلة معينة هو الذي اخترعها أو صممها، ولله المثل الأعلى. فهذه النفس البشرية ولله المثل الأعلى، يعني كل آلة بتشتريها بيكون معها كتالوج بيعرفك إزاي تستعملها صح حتى لا تتلف منك. فهذه الجسم البشري أو الكيان البشري، ما عدا الله طبعا أن أقول القرآن كتالوج، لكن أقول يعني أن هذا مجرد ضرب مثل، لا يستقيم حال هذا الإنسان إلا إذا وافق شرع الله سبحانه وتعالى بالثلاثة وبتلقائية. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، الهلع إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم إلى آخر الآيات المعروفة. فإذا هذا هو علاج الجزع والخوف ونحو ذلك، الاكتئاب وضيق الصدر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح، هذا هو الدواء، فسبح بحمد ربك، ذكر، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا موضوع طبعا طويل جدا، إن شاء الله نرجو أن نوفيه حقه فيما بعد. إذن بالنسبة للخجول، الخجول الخوف الذي يشعر بها وخوف غامض يصدر من أعماقه ويستولي عليه. يشعر الخجول أنه تافه، عاجز، غبي، كئيب، ضعيف. من ضمن مشاعر في مواقف معينة، لو كان بيتناقش مع ناس يقول: إذا ضاع مني خيط المناقشة أنت كل شيء. دايما بيبقى عنده رغبة مشوبة بالرعب في أنه يهرب، يهرب دايما من المواقف. مثلا المدرب بيسأل في الفصل بالدور، فقبل ما يجي دوره يتمنى ان الارض تنخفف وتبلع المدرب ده، او تحصل كارثه، او الجرس يضرب، لان الجرس لما يضرب نوع من الهروب. فدي ايضا نوع من الايه، من المشاعر التي يشعر بها الخجول. اذا انسان ابتسم في وجهه، يقول هذا بيبتسم بس في الظهر، بس هو من جوه بيسخر مني. فياتي لمثل هذه التصرفات باسوأ تفسير ممكن لنظره او حركه او ابتسامه من الاخرين. الخجل نوع من الضعف، نعم ضعف، ضعف بشري، ونقول فعلا هو ضعف، لكنك لست وحدك، لأن أصل الضعف هو طبيعة الإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، وقال الله عز وجل: ضعف الطالب والمطلوب. فالوضع الطبيعي أن كل الناس أو معظم الناس ينتابهم في مواقف معينة الشعور بأن فيهم نقاط ضعف، وبأنهم أدنى ممن حولهم. فالضعف البشري من لوازم الإنسان، هذه حقيقة لا تنكر. لكن هؤلاء الناس الذين نراهم أحيانا ويغلفون أنفسهم بمظاهر الأبهة والفخامة أو يتطوسون كالطاووس، هم في الحقيقة ضعاف جدا. الغريب أن هؤلاء الناس اللي بيبالغوا أحيانا في إظهار القوة والمظهرية التطوسية، هم في الحقيقة يشعرون بنقص شديد، وأنهم يحاولون تعويض هذا النقص الكامن في طبيعتهم. فهذا شبيه بالخوف، لكنه يحفز هذا الإنسان إلى إنجاز شيء معين. فوجود نوع أو قدر من الخوف أو القلق هو شيء طبيعي وحافز على الإنجاز، في قلق طبيعي وقلق مرغوب، زي القلق اللي بينتاب الإنسان في أثناء فترة الامتحانات، هو قلق بس قلق صحي مش مرض. ليه؟ لأنه بتحكم عليه بنتيجته، مدلة نتيجته أنه يحفزك على العمل والاجتهاد والمذاكرة والسهر، إعلان حال الطوارئ في الجسم وفي الظروف من حوله، بحيث ينتهي إلى إنجاز. لكن القلق اللي بيشله بقى عن العمل، لا يستطيع أن يركز، يروح يلغي الامتحان أو ما يدخلهوش إلى آخره. فطبعا ده هنا دي حالة يعني مرضية. كل شيء بنبصله كما علمنا علماؤنا أن كل شيء له طرفان ووسط، وخير الأمور الوسط. مثلا موضوع الذنب، بالتعامل مع الذنب أو الشعور بالذنب، الشعور بالذنب بيبقى صحي، ممكن يكون مرضي. يبقى صحي لو كان هذا الشعور بالذنب تحوله أنت إلى نقطة انطلاق إلى الاستقامة الحقيقية على صراط الله عز وجل المستقيم. ان دي نقطه تحول في حياتك، لان التوب توبه صادقه الى الله سبحانه وتعالى وتكفر الاستغفار وتندم على ما فات وتعزم على الا تفعل نفس الشيء في المستقبل، ثم تمضي بقى في طريق الطاعه. ان الحسنات يذهبن السيئات، هذا هو التعامل مع قضيه الذنب. لكن بقى لما يجي موضوع الشعور بالذنب ده يوصل بالانسان لدرجه القنوط من رحمه الله، الياس من رحمه الله، الياس من رحمه الله كفر، لانك تشتم الله وتنسب اليه ما لا يليق به عز وجل. ففي هذه الحاله الشعور بالذنب ما اصبح مشكله بقى، مش شيء طبيعي، لا ده شيء مرضي يؤدي الى القنوط، الى الياس من رحمه الله، وقد يؤدي بالانسان والعياذ بالله الى الانتحار لانه يائس من رحمه الله والعياذ بالله. تعامل اخر على الطرف النقيض مع الشعور بالذنب، وده موجود عند للاسف كثير من النفسانيين، ان هو يلغي الشعور بالذنب، بتعبير اخر يعينه على المزيد من قسوه القلب ويقسو ويقسو ويقسو حتى انه ايه لا يحس بالذنب. ودي مصيبه من اكبر المصائب، لان عدم الاحساس بالذنب من اشد العقوبات التي يسلطها الله سبحانه وتعالى على العبد. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اجاب: اذا سردت حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن. تريد ان تعرف انت مؤمن ام غير مؤمن، انظر في نفسك، هل اذا عملت حسنه تفرح وتسر، واذا عملت سيئه تحزن وتغتم لذلك؟ فهذا دليل ايه؟ اختبار لحياه القلب. اذا دليل ان القلب لسه في حياه، لكن الحياه ممكن يكون معاها مرض، هو كل من يمرض يموت؟ لا، طول ما في احساس يبقى الحياه لسه موجوده، معنى وجود الحياه ان في امل في العلاج وامل في الاصلاح، واضح؟ فاذا احساس بالذنب يمكن استثماره في الاستقامه، واضح؟ وده الوضع الطبيعي. لذلك المؤمنون ما مدحوا بانهم لا يرتكبون الذنوب، لكن قالوا: الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فمن رحمه الله سبحانه وتعالى انه يسد على الانسان المذنب كل طريق الا طريقا واحدا فقط، هو طريق الرحمه والمغفره. الياس رحمه الله كفر، القنوط كفر، قتل النفس الانتحار جريمه كبرى كما هو معروف، وعدوان على شيء لا يملكه الانسان انه يخرج روحه بارادته. بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنه، واضح؟ استحسان الذنوب والتمادي فيها ايضا هذا ضلال مبين. فكل الابواب تسد، تاجيل التوبه ايضا يسد عليك، لان التوبه يستجب على الفور، فانظر كي يرحمك الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من الكلام يعني ان الاسلام اعطانا الميزان كي نفيس به مثل هذه الاشياء القابله للتطرف الى احد الجانبين، الافراط او التفريط، الغلو او الجفاء. تكلمنا من قبل على تعريف الخجل ونضيف بعض الاشياء الان، لكن معظم الكلام سيكون من المنظور النفسي او الطبي، ثم بعد ذلك نتحدث عن كنوز الاسلام في التعامل مع امثال هذه المشكله. فمفهوم الخجل من المفهومات التي حظيت بعدد كبير من التعريفات، كلها تدور حول القلق الشديد والمخاوف الزائدة من المواقف الاجتماعية وأثناءها. فالخجل شكل من أشكال القلق الاجتماعي يظهر في مواجهة جمهرة من الناس، ويصحبه حالات الارتباك والشعور بالخزي. الخجل في اللغة يعني الاسترخاء، ويكون من الذل، وأن يلتبس الأمر على الرجل فلا يدري كيف المخرج منه، ويقال خجل أو خجول فما يدري كيف يصنع، وخجل بأمره أي عيا، أو بقي ساكتا دهشا لا يتحرك. تعريفات بقى الطبية أو النفسية: الخجل الجب والخوف والقلق في حضور الآخرين، والتحفظ في الكلام معهم، والاكتفاء باستخدام الإشارات، والابتسام في المواقف الاجتماعية. يعني يبالغ في استخدام الإشارات والابتسام في المواقف الاجتماعية. بعضهم قال هو عدم ارتياح في حضرة الآخرين من الناس ينتج عن فرط الشعور بالذات. ودي حقيقة، أن الخجول مشكلته إيه؟ أن كل اهتمامه ووعيه، الأسهم بتاعت وعيه كلها متجهة لمين؟ لداخله هو، لنفسه، مهتم جدا بنفسه، فرط الشعور حاسس بنفسه إحساس مفرط، فكل همه هو لذاته، فرط الشعور بالذات. طبعا بيكون بالذات عندما يكون انسان في محط انظار الاخرين، او يعتقد انه اصبح في موقف محط كل الناس بتنظر عليه وترى كيف يتصرف. بعضهم يقول هو مجموعه، اي الخجل مجموعه متالفه من الاتجاهات والمشاعر التي تتدخل في قدره الفرد وتجعله يتاثر انفعاليا بالاخرين والمواقف الاجتماعيه. وتشتمل هذه الاتجاهات والمشاعر على عدم قدرة الخجول على جاذبية حديثه أمام الآخرين، انعدام الثقة بالنفس، وهذه كلمة هنضطر نستعمل المصطلح ده لأنه شائع، لكن طبعا مش مفهوم التوكل على النفس، الثقة بالنفس بالضبط المقصود بها إيه؟ ما سبق أن ذكرناه هو معرفة قدر النفس على حقيقتها. أما انعدام الثقة بالنفس فهو إيه؟ الحط من قدرها، الوضع أو الحط من قدر النفس، خصوصا في المواقف الاجتماعية الجديدة وغير المألوفة. أيضا الانشغال الزائد بالذات في حالة وجوده مع الآخرين، القلق، نقص في المهارات الاجتماعية، ويصبح الخجل في كثير من الحالات استعدادا ثابتا نسبيا بالرغم من تأثره ببعض العوامل الموقفية. بعضهم يقول هو الميل لتجنب التفاعلات الاجتماعية والفشل في المشاركة في الأوضاع الاجتماعية بطريقة سليمة. بعضهم قال الخجل انتباه عصبي مفرط للذات، بيبقى واعي لنفسه جدا هيتصرف ازاي، الناس كده تبص عليا دلوقتي، كل الانتباه داخل نفسه، انتباه عصبي مفرط للذات في المواقف الاجتماعية، ويظهر في صورة خوف أو رعب أو صمت عن الحديث. كما أن للخجل مظاهر معرفية وانفعالية كالشعور بالضيق والقلق والرؤية المفرطة للذات. بعضهم يقول الخجل هو الميل لتجنب المواقف الاجتماعية، يعني مشكلة كبيرة أنه يقف يقول كلمة للناس إذا دعي إلى ذلك، أو أنه مثلا يروح يعزي ناس في مأتم، أو أنه هو طبعا مأتم شرعي، أنه هو يهنئ في أفراح مثلا أو مناسبات، فهذه أحد مظاهره. فهو الميل لتجنب المواقف الاجتماعية، وهو الفشل في المشاركة بطريقة ملائمة، والخوف من احتمال التعرض للنقد من الآخرين، خوف من احتمال التعرض للنقد إن حد ينتقد من الآخرين، والبعد عن المبادرة والصمت عن الحديث. بعضهم يقول هو القلق الخفيف والكف الذي قد يحدث في حضور الآخرين. يتخذ الخجل أشكالا عدة، فالخجل الاجتماعي مثلا يأخذ صورتين، في الخجل الانطوائي والخجل العصابي. الخجل الانطوائي يتميل بالميل للعزلة، لكن مع ميله للعزلة توجد لدى الفرد قدرة على العمل بكفاءة ونجاح مع الجماعة إذا اضطر إلى ذلك. إن كانوا لابد يعمل مع الجماعة تعامل بكفاءة، لكن هو أصلا يميل للإيه؟ للعزلة. الخجل الانطوائي. الخجل العصابي هو يتميز بالقلق الناتج عن الشعور بالدونية والحساسية للذات عموما، وأثناء وجوده مع الرؤساء ورؤسائه خصوصا. أيضا يتميز بشدة الهلع من الخبرات التي تشعره بالإيه؟ بالضعف أو بالذل، يعني مع الشعور بالوحدة، بالوحدة النفسية، طبعا يؤدي إلى صراع بين رغبته في أنه يصاحب الآخرين وخوفه من مصاحبة الآخرين. فده القلق اللي يجي للخجول، أن عنده تناقض في العواطف، هو محتاج أنه يحب الآخرين وأن يحبوه، فهو محتاج إليهم وفي نفس الوقت يخاف من مصاحبتهم. طريقة أخرى في الخجل العام والخجل الخاص. الخجل العام بيبقى الشخص عنده عيوب في الأداء، لما يمارس أي مظاهر سلوكية عامة يفشل في ممارستها. أما الخجل الخاص فهو شعور ذاتي بعدم الارتياح وبالاستثارة الداخلية وبالقلق وبالحساسية الزائدة للذات وبالخوف من التقييم السلبي، إن حد ينتقده أو يقوم تقويم سلبي. أنواع أخرى بالذات الخجل بقى عند الأطفال بيبقى موجود في صور معينة الأطفال بالذات، خجل مخالطة الآخرين، النفور من زملائه أو أقاربه، أو الامتناع أو تجنب الدخول في محاورات أو حديث، تعمد الابتعاد عن أماكن وجودهم. عادة يفضل الخجول أنه يختلط بالأصغر منه، لأن لما يختلط الطفل الخجول بالأصغر منه مش هيجهده، لن يشعر بإجهاد في التفاعل أو في قيادة هؤلاء الأصغر. أو ممكن يخالط من يشبهونه في الخجل أو في الانطواء، وبيسهل جدا يتعرفوا على بعض الخجولين ويكون الحديث بينهم مقتضبا. النوع الثاني من خجل الأطفال خجل الحديث، يخجل أن يتكلم، يلتزم الصمت وعدم التحدث مع غيره، تقتصر إجاباته على القبول أو الرفض أو إعلان عدم المعرفة، أو حتى يحرك بس راسه نعم أو لا، أو يقول معرفش عشان يختصر الكلام وما يدخلش في إيه في حوار. أيضا إذا تكلم لا ينظر إلى من يحدثه ويصبح زائغ النظرات، لا يحسن تنسيق ما يكون أو ربطه، قد يتلعثم رغم أنه يعرف الكلام ويستطيع أن يرد لكنه يتلعثم. ده خجل الحديث عند الأطفال. في خجل الاجتماعات، يكتفي الطفل بالحديث مع أفراد الأسرة وبعض زملاء المدرسة، ويبتعد عن المشاركة في الأمور الجماعية زي الرحلات أو الاجتماعات أو الأنشطة إلى آخره. هناك خجل التفاعل مع الكبار، مع المدرسين أو مدير المدرسة أو البائع مثلا، أو إذا استقبل الطفل أصدقاء أبيه، أو حينما يكلف بإبلاغ بعض الأشياء اللي إيه لكبار يعني. في خجل حضور الاحتفالات أو المناسبات وتفضيل العزلة والابتعاد عن مواقع هذه المناسبات وعدم الانخراط فيها. في مواضع بيكون إنسان يخجل منها يعني كما سنبين مثلا مواجهة الجمهور لأن إنسان في هذا الحكول في بؤرة اهتمام الناس فيظهر جدا هذه الحالة. يظهر أيضا عند الاختلاف في الرأي مع الآخر واضطرارك لأن تعبر عن رأيك بصراحة فيأتي الخجل فيعيق عن التعبير بصراحة. وطبعا هذه قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم علاجها وهي قوله لا يمنع عن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا شهده أو علمه أو سمعه. ليس هذا فحسب، يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الشهداء ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. فانظر إلى التشجيع على هذه الشجاعة الأدبية بالذات في حالة وجود قول الحق. الخجل يأتي أحيانا إنسان يخجل من ضعفه، نوع من الضعف في جسده أو نحو ذلك. وطبعا كل أنواع الخجل دي إذا إحنا باختصار بحثنا عن الأوضاع الإسلامية الموافقة للشرع الشريف ما هتكون في أي مشكلة، لكن الكلام ده للأسف إحنا بنضطر نتعامل على إن إحنا بعدنا عن الإسلام وبالتالي أصبحنا محرومين من كثير من هدي الوحي بسبب هذا الأمر. يعني المنظومة القيمية عند المسلمين تختلف عن غيرهم، فمش معقول أبدا نجد مسلم صحيح العقيدة فاهم دينه ومثلا عنده أي عاهة مثلا في بدنه هل هذا يخجل منها؟ مش ممكن يطبق أي خجل. ده احنا شفنا ازاي الصحابة اللي هما كانوا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج يبكون حينما يعتذر لهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الخروج للجهاد. وجدنا من يعني يصر على التواجد في ساحة القتال إلى آخره. فمفيش في الإسلام خجل مما يخجل منه الآخرون الذين حرموا من نعمة الوحي أو بسبب حرمانهم من نعمة الوحي. يعني مثلا واحد نحيف بطريقة ملفتة مثلا النظر، هل يخجل من نحافته وقد سمع أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان دقيق الساقين جدا فيدخل إزاره فسأله النبي عليه السلام ذلك فأخبره فقال إنهم أثقل في الميزان من جبل أحد، هل يخجل الإنسان من عرجة؟ وقد بشر رسول الله رجلا أحد الصحابة كان يؤمل أنه يقرأ بعرجته هذه في الجنة، هل يخجل من العمى وقد سمع النبي عليه السلام يقول بوثيق التأمين بالجنة إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر ضمنت له الجنة؟ فينظر العاقبة. وبعدين من يخجل من أهل الإسلام يخجل وهو ينتمي إلى خير أمة خرجت للناس وإلى أشرف رسول بعث بأشرف كتاب في أشرف أمة بأشرف لغة في أشرف بقاع الأرض في أشرف شهور السنة في أشهر لياليها وهي ليلة القدر بأشرف سفارة وهي سفارة جبريل عليه السلام. فالقيم الحقيقية التي نزل بها الأمور هي هذه القيم السامية التي تتوافق مع الوحي وتستقى من الوحي الشريف. خلينا نخجل من إيه؟ مما يتهيب. وقد ذم الله الذين يخافون الناس كخشية الله أو أشد خشية. أما المؤمن لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى. ومش كل الناس تستحق إن المؤمن يهتم برأيهم في إيه؟ لا، ده لازم الناس معينين إن هو اللي يهتم برأي علماء الصالحون. إنما الناس الضائعة التائهة مش مهم رأيه، من لا يؤثر رأيه في أي شيء. فالشاهد يعني هذا سنتناوله إن شاء الله في وقت بالتفصيل، لكن الذي أريد أن أقوله مش ممكن واحد فاهم دينه يخجل مثلا من الفقر وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الشهر والشهر والشهر ثلاثة أشهر متتالية لا يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار. فالفقر ليس عارا، لو كان عارا لما ألحقه الله سبحانه وتعالى بأشرف خلقه وهم أنبياؤه ورسولنا خيرتهم صلى الله عليه وآله وسلم. فالفقر له عيب على الإطلاق. هذه الأمة أمة الحفاة العراء الجياع هي التي نشرت نور الإسلام في أفاق الأرض والتي عزت كلمة الله سبحانه وتعالى. فمش دي القيمة اللي نوزن بها الناس بملابسه؟ عشان يجي بعض الناس بيتكلم بيعمل تسويق لتحديد الناس ويقول لك ان الطفل بيشربه يتقطع يبقى مقطع ويتكتف صحابه في المدرسة مش عارف ايه، يخجل الانسان من شرابه مزق ما يتمزق في الشراب ما يمشي حافي، ايه المشكلة؟ يعني لو وصلت لكده ايه المشكلة؟ مش دي الحاجة اللي تخجل بيه؟ تخجل من انك انت غير مستقيم على طاعة الله، تخجل من انك مضيع للصلاة، تخجل من انك كذا، هي دي اللي تستحق. فمش كل انسان يهم رأيك ومش كل حاجة يخجل منها الآخرون المسلم الملتزم يخجل منها. النسب مثلا، إنسان يعني يخجل من نسبه أو أسرته أو مهنته أو كده أو رثاثة ملابسه. أين مثل هذا من عمر رضي الله تعالى عنه لما كان يلبس الثياب المرقعة وهو ذاهب لاستلام مفاتيح بيت المقدس ونزل في المخاضة في البحيرة بثيابه المرقعة وخلع عليه وحملهما تحت ذراعه و أخذ بالزمام ومشى زي أي واحد عادي من مساكين المسلمين. ف فقال أبو عبيدة بن جراح رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا؟ وطبعا كان المشهد ده لمرأة من البطارقة بقى والجماعة دول واقفين على الأسوار وبيترقبوا عمر وهو جاي. فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا؟ تنزل مع ناقتك وتخلعنا عليك وتضعهما على عاتقيك وتأخذ بالزمام الناقة وتخوض المخاضة؟ ما يسرني أن أهل الشام وبطارقة الشام استشرفوك. نقول إيه لو شافونا دلوقتي؟ زي بعض الناس كل المشكلة عندهم الأجانب هيقولوا علينا إيه. في كثير من الأشياء دايما الشعور بالهزيمة وبالنقص، هي دي بقى عادة النقص الصحيح، هيقولوا علينا إيه؟ الخواجات هيقولوا علينا إيه؟ مين دول؟ مش دول ناس كفرة وملاحدة؟ أليس هم أعداء الله ورسوله؟ إيه وزنهم دول أصلا حتى يهمك رأيهم فيك؟ طبعا إلا إذا كانوا محقين، لكن الإنسان يتخلى عن دينه أو عن عقيدته أو عن عبادته لأن الكسف يصلي، الأحسن الكفار مثلا لو عايش في وسطهم في الخارج يشوفوه يستحي من ذلك. فالشاهد يعني فلما قال له أبو عبيدة ذلك قال له عمر: أوه، اسم فعل أمر بمعنى أتوجع أو أتضجر، أوه لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة. طبعا هذا فيه إيه؟ معرفة أقدار الناس، لو كان واحد ثاني كان هيعاقبه، لكن لأن أبو عبيدة له مقام معين أمين الأمة فلا ينبغي أن يفعل به ذلك. لكن قال: لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعلته عبرة لمن يعتبر. ثم شرح له الحقيقة، صلح له المفهوم: إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. مهما دي صيغة إيه؟ شرط، وهي من صيغ العموم، يعني معناها ده قانون سنة إلهية. فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله، لأن هذه الأمة ما ذقت العزة أبدا إلا بالإسلام. كانوا في الجاهلية أحط الشعوب، وكانوا الروم والفرس يحتقرونهم جدا ولا يلقون لهم بالا، فما انتقلوا من هذه الذل وهذه الضعف وهذا الهوان إلا بالإسلام. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ما ذاقوا العزة إلا بالإسلام، فأصبح يعملون معاملة خاصة من الله سبحانه وتعالى. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. تماما نسترجع موقف المسيح عليه السلام مع الحواريين لما طلبوا المائدة، نزول المائدة، قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد، يعني بعد نزولها منكم، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لا يستوي الإنسان الذي أكرمه الله وأعطاه نعمة عظيمة مع من لم يعطه ذلك. فأدم أنتوا طلبتوا المائدة، طيب هتنزل المائدة من السماء وتشهدونها إلى آخره، لكن بعد نزول الآية ها: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين. فالآية الأعظم على الإطلاق هي معجزة القرآن الكريم ونعمة القرآن ونعمة الإسلام. فهل أمة كانت بدون الإسلام أمة ضائعة تائهة لا قيمة لها ولا وزن؟ هل إذا كفرت بهذه النعمة وأعرضت عن كتاب ربها عز وجل هل يمكن أن يستمر لها وتعود لعز وهوان؟ مستحيل، لأن السنة الإلهية قانون، هي قانون، مش كده قلنا أن هو صيغة عموم. السنة الإلهية لا تتحول ولا تتبدل ولن تجد لسنة الله تبديل. فمهما نبتغي العزة في غيره، في غير الإسلام وفي غير هذا الدين، أذلنا الله. ثم تعالى إلى الواقع التاريخي، الواقع التاريخي يؤكد هذا، أن المسلمين بعكس الأمم الأخرى، الأمم الأخرى التي تميزت بفساد العقيدة كلما تخلصت من عقيدتها كلما نهضت، زي اليابان. مش في الحرب العالمية الثانية كان مشكلة كبيرة من ضمن طلبات الأمريكان، الأمريكان دائما بيجيبوا طلبات يعملوا ديكور للإجرام بتاعهم، حقوق الإنسان، مش عارف الأقليات بتعاني، لازم يجيبوا حاجة كده إيه تغطي جرائمهم ضد البشرية وضد الإنسان. فاليابان كان من ضمن المشاكل المفاوضات الأساسية التنازل عن إيه ألوهية الإمبراطور هيروهيتو، مش عارف ولا كان اسمه في الحرب العالمية، واضح؟ كانت دي قضية ليه؟ عشان يتخلوا عن هذه اليابانيين لما بدأوا يتخلوا بالفعل عن عقائدهم الوثنية ومشوا في خط العلمانية ترقوا ماديا. مين تاني؟ أوروبا، العالم الغربي نفسه النصراني، عارفين الصراع بين الكنيسة وبين العلم. نتيجة هذا الصراع الشديد انتهى الأمر بفصل الدين عن الحياة، فلما تكلم عن دينهم وذلك من الخطأ عزو التقدم الغربي إلى العقيدة النصرانية، مستحيل، دي علاقة عدائية أساسا، عداء بين الدين والعلم عندهم، واضح، وبين الدين والفطرة إلى آخره. فالشاهد إن لما تخلوا عن عقيدتهم في الثورة الفرنسية كان بيقولوا إيه؟ أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، يقضوا على الاثنين. وبالتالي قفزت أوروبا بعد ما تخلصت من سلطان العقيدة الفاسدة. إلا المسلمين، شوف تاريخ بتاعهم، تجد كلما تمسكوا بالإسلام ارتفعوا، قانون الإلهي. فمهما نبتغي العزة في غيره أذل لنا الله. لازم يكون ذل حتى مش يعني حتى يكون في مستوى الأمم الثانية، ده لازم يكون في الدين وفي المؤخرة. وده الذي يفسد لنا الواقع الذي نعيشه الآن، والهوان الذي تلقاه المسلمون ليس بسبب أنهم مسلمون. إياكم أن تفهموا كلام الشياطين الذين يزخرفون القول بأن الإسلام هو سبب أوضاع المسلمين، لا، ده الحقيقة هي التخلف عن الإسلام، مش التخلف عن الغرب، التخلي عن التمسك بدين الله عز وجل والعمل بشريعته هو سبب هذا الهوان الذي نحن فيه. وذلك وجدنا بعض الشعوب مع شدة الضعف لما تمسكت بدينها حتى الكفار يحترمونها، والتاريخ حافل بمثل هذه الأشياء. الشاهد يعني أن هذه الأمة بالذات لا مطمع لها في أي عزة أو رقي أو تقدم، لا في دين ولا في دنيا، إلا بالإسلام. المؤمن الذي يفهم دينه حق الفقه لا يمكن يتسخط على شيء ابتلاه الله سبحانه وتعالى به وهو لم يكتسبه، فحيخجل ليه بقى من الفقر أو من الشراب مقطع زي ما بيقول نزه أو لون جلده أو هذه الأشياء التي لا اعتبار لها في الإسلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإنسان الذي يعني يحصل له مثلا ابن معوق مثلا بأي نوع من الأعاقة ذهنية أو عقلية أو بدنية، خلاص مش هيتغير، دي مفيش أمل يتغير، شيء دائم. إذا في هذه الحالة الإنسان إيه؟ يتذكر قول بعض السلف: إن لم يكن ما تريد فأرد ما يكون، إن لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. هو ما فيش إنسان يختار نفسه، واللي يشمت فيك أو ليحتقرك بهذا الأمر يبقى هو، هل هو يضمن نفسه أن لا يبتلي الله بنفس الشيء؟ فعند الابتلاء الإنسان أصلا الذي يؤذيه أو يشعره بالخجل هو اللي إيه؟ محتاج لتصحيح في موقفه. أما أنت فترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، أي شيء يقدره الله لك فأنت ترضى بما قدره الله وقضاه. ولذلك التعبير الإسلامي أقوى بكثير جدا من التعبير الطبي. بتوع الطب يقول لك الإيه؟ القبول، acceptance، القبول، تتقبل مش عارف أنت تتقبل كذا. وتقبل ده إيه؟ أنا بسميه بالتعبير الإسلامي سلو البهائم، اللي هي إن البهيمة لما بتضربه بالكرباج مثلا ده ابتلاء وبيصبر عليه، لكن له هل يثاب على هذا الصبر؟ لا يثاب، هو أصلا عنده عقل عشان يقدر يبقى في نية، نية التعبد، احتسب عند الله أجر هذه الكرابيج أو هذا الجلد أو التجويع أو كذا، ما يستطيع الحيوان. فبالتالي كده كده القدر ماشي عليه ويتلو بدون حسبة بدون نية. تعال بقى في الإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع عليه فإنها من المصائب. شوف تفاعل مع المصائب بيكون ازاي، حتى لو شفع النعل انقطع، اللي هو بعض النعل بتبقى فيه سيور، اللي هو بيبقى شبشب بيتحط فيه اصبع الكبير، فإذا انقطع الشفع تسترجع تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى هذه تحتسب فيها عند الله سبحانه وتعالى، حتى الشوكة تشكها بتكفر عنك من خطاياك. أي بلاء يقع الإنسان، ففرق بين المؤمن بالله واليوم الآخر وبين الملحد، ده بيصل سلو البهائم والقدر لا يتغير ده إذا صبر. بالنسبة للمؤمن إذا جزع مش هيغير شيء من القدر، إذا صبر له الأجر وله الثواب كما تعلمون. فعند المصائب أو المحن فالمؤمن يصبر، مش بقى قبول وخلاص، قبول اللي هو بتسميه سلو البهائم، زي البهائم بيصبر على البلاء زي البهيمة من غير حسبة، لكن المؤمن بيحولها إلى عبادة، ومن أعظم أنواع العبادات: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. في المجتمع الإسلامي من ضمن الحاجات اللي في المجتمع الغير إسلامي من ضمن ما يثير الخجل إيه؟ خوفه من نظرة الناس إليه، الناس هتحتقروني، تزدريني عشان ملابسي أو لون جلدي أو كذا أو كذا من هذه الأسباب. في المجتمع الإسلامي هذا الوضع أساسا غير وارد كما ذكرنا، لأن الشرع الإسلامي دلنا على أن المصيبة الحقيقية هي المصيبة في الدين، دي المصيبة الكبرى الإنسان ينبغي أن يرتاع لها. ولذلك قال في الحديث الصحيح إيه الرسول عليه السلام: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. أهم شيء يسلم الدين، واضح. والمؤمنون في دعائهم: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. عطوا أولوية لنجاة الدين، ثم الثانية نجاة الأجسام. ربنا لا تجعلنا فتنة، فتنة يعني إيه؟ لا تجعلنا موضع فتنة فيفتنوننا عن ديننا، فتنة يعني منها موضع فتنة فيفتنوننا ويصرفوننا عن دين الحق. ونجينا برحمتك من القوم الكافرين، دين جاء بقى من الاثنين، واضح. المؤمن يعرف المصيبة الكبرى هي مصيبة الدين، ما عدا ذلك الدنيا تروح وتجي. ولذلك عندنا علاج نفسي رائع من أروع ما تعالج به هذه الأشياء هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم في الدنيا. واضح؟ يعني في الدنيا أنت مطالب أن تنظر إلى من هو أسفل منك، أما في الآخرة فأنت مطالب أن تنظر إلى من هو فوقك في الدين. فدي الاستراتيجية المسلم في التعامل في هذه الحياة الدنيا، دايما في الدين ينظر إلى فوق منه. عشان كده أمرنا بالتنافس في الطاعات، فقال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ففي أمر بالتنافس في الطاعات. لكن في الدنيا قال: ولا تنافسوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا، نهى عن التنافس على الدنيا. فإحنا حرقنا عن هذا الهدي بنقع بقى في الاكتئاب والحزن وإلى آخره. لكن إذا نظرت في الدنيا إلى من هو أسفل منك حتما ستجد من هو أسوأ حالا منك، فترضى بقضاء الله ولا تحتقر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. يعني اللي قطعت له رجل، فإذا نظر إلى الشخص المقعد تماما الذي قطع قدماه مثلا، هيجد أن زي ما قال عبد الله بن الزبير: إن كنت أخذت فطالما أعطيت. فالإنسان يعني لا يكحت نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. فالشاهد دائما الإنسان في الدنيا ينظر إلى من هو أسفل منه حتى يقنع، في الدين ينظر إلى من هو فوقه، وإلا يموت من الحسرة كمدا ولن يغير شيء. لكن دائما في الدين ينظر إلى من هو أعلى حتى يكون ذلك باعة له على العمل والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة هذا الحديث من أهم الحديث في هذا الباب: انظروا إلى من هو فوقكم في الدين وإلى من هو أسفل منكم في الدنيا، فإنه أجرف ألا تزدروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. سنعود طبعا بالتفصيل لهذا الكلام إن شاء الله فيما بعد. هناك مظاهر للخجل، كما قلنا مصدر الارتباك عند الشخص الخجول هو أنه لا يفهم حقيقة الخجل، لأنه مش فاهم حقيقته، فبالتالي يحصل هذا الارتباك. أيضا ننبه على أن الخجل له عواقب سيئة، لأن يعوق الإنسان دائما عن التقدم، كما قلنا مرارا أو كما قلت من قبل، من المفترض أن الحكم بالفشل لا يكون إلا بعد دخول لجنة الامتحان، يعني بعد محاولة عملية وفعلية. أما الخجول فهو دائما يفشل قبل أن يبدأ، يفشل ليس لأنه فشل، لكن يفشل لأنه خائف من الفشل، فهو اللي يشهر في وجه نفسه سلاح الخجل فيحطم أو يعطل إمكاناته التي أمده الله سبحانه وتعالى بها. الخجل يشل العقول المبدعة، العقول الممتازة الخجل بيشلها، وإنسان ذكي جدا ومع ذلك الخجل يشل عن الاستفادة من هذه المكانات. أيضا يعطل الإنسان عن أن يعلن آراءه بجرأة وشجاعة ويعني يشهد الآخرين بوجوده. ما هي مظاهر الخجل؟ ممكن إنسان يجمد كأنه شل عن الحركة، ممكن يشعر أن رجليه متخاذلتان، ساقاه متخاذلتان مرتجفتان تلتفان ببعضهما ولا تقويان على حمله، يتصبب عرقا، يضيق صدره، يجف اللعاب، وجهه يشحب، انقباض في العضلات، إحساس بأن قلبه سوف ينتقل من مكانه، وبلغت القلوب الحناجر، قلبه يدق بدرجة أنه يكاد ينتقل، صلابة الجسم وحركات مترددة، ارتجاف الأيدي والشفتين، توقف في التفكير، احمرار الوجه وشحوبه، التحدث بسرعة غير طبيعية، وعدم ضبط الكلمات. أما شعوره فبيكون بيشعر بعدم الارتياح، شعور بأنه أقل منزلة من أي شخص آخر أو أن الآخر أعلى منه، شعور مفاجئ بالرغبة في الهجوم لكن لا يجرؤ على الهجوم، بتجيله رغبة في أنه يهاجم بس ما يقدرش، شعور غاضب بالذنب، الإحساس بأنه في خطر أو أن الناس متجهون ضده ويخطئونه وأنهم يحقرون منزلته، وأن قدراته تبددت تماما، أن رئيسه يحتر من شأنه والمرؤوسين تحته يسخرون منه، الشعور بأنه لو قيلت له في هذا الوقت أي كلمة تشجيع فقد تغير كل شيء، الخوف من معارضة آراء الآخرين، أن هو إمعة اللي هو يجامل أكثر من اللازم، لأن أن تكون خجولا يساوي أن تكون دائما خائفا، ولما تكون خائف دائما تساوي انك تقر كل ما يقول الاخرون، كل ما يقول الاخرون فيجامل بطريقه مبالغ فيها. ايضا الشعور بان هناك قوه خفيه تشده الى الخلف او انه يفقد السيطره على ذلك، فمن وجد في نفسه هذا فليتبوأ مقعده في جيش الخجولين العرمرم. من الامور المهمه التمييز بين الحياء وبين الخجل، وده أمر مهم تكلمنا عليه من قبل، وقلنا إن الفرق شاسع بين الحياء وبين الخجل. إحنا قلنا بنحكم على الشيء من إيه؟ من عاقبته ومن ثمرته ونتيجته، نشوف ثمرة الخجل ونشوف ثمرة الحياء. فالحياء سلوك إرادي يقصد به احترام الطرف الآخر في التفاعل، يعني إنسان يستحي من شيخه، من مدرسه، من أبيه، فده سلوك بيعكس احترامه لإيه؟ لهذا الشخص وإعطائه قدره. طالب يخفض صوته أمام أستاذه، هذا حياء محمود. ها؟ أما الخجل فينتابه بصورة لا إرادية في معظم الظروف التي يحدث فيها. فالخجل غالبا إيه؟ لا إرادي. لكن الحياء بالذات الحياء الإيماني كسبي، يعني في نوع من الإيه؟ من التعبد والإرادة. أيضا من خلال الحياء يكون الإنسان متحفظا، تحفظا يؤدي وظيفة وقائية، وده شيء مهم جدا في تعريف الحياء. قلنا إن الحياء من ثمراته أنه يكف عن قبائح الأمور، لأن الإنسان يرى نفسه نفسا كريمة ويعرف قدرها، فمن ثم يستحي أن ترى في وضع لا يليق بقدرها، فبالتالي الحياء يكف عن قبائح الأمور ويجعل الشخص يقدر حجم الخبرات التي سوف يمر بها قبل أن يندفع إليها. الحياء يجعل الإنسان يتوقف ويفكر ويحدد المناسب والمرغوب من القول أو العمل في موقف ما. أما الخجل فهو الخوف الاجتماعي المزمن في كل المواقف الاجتماعية سواء كانت مألوفة أو غير مألوفة، ويعاني الإنسان فيه من القلق والضعف الضغط الشديد يعني. كذلك الخجل يعوق عن أداء العمل بسهولة. أما والحياء في أحد معانيه يقصد به حرج الفرد من فعل ما لا ينبغي فعله، يتحرج من أن يفعل شيء لا ينبغي له فعله لأنه يعرف قدر نفسه، واضح، فيستحي أن يأتي بشيء لا يليق بها. فهذا الناشئ عن إيه؟ تقدير الذات، هو مصيب في تقدير الذات. لكن في الخجل قلنا أنه عنده إحساس بنقص الذات. فالحياء يجعل الفرد مراقبا لخطواته فلا يتعدى الحدود الشرعية التي لبت له جميع ما يحتاجه. يعني شوف مثل التلميذ أو الطالب الحيي والتلميذ أو الطالب الخجول، نجد أن الحيي من مدرسه يحترمه، لا يسيء إليه، لا يرفع صوته في وجهه، أما الخجول فيبتعد عنه أو يخشى التحدث معه أو يخشى أن يسأله. الحياء يقتضي الإنسان يطهر مثلا فمه من الكلام الفاحش والسب والإساءة، أما الخجول فيمتنع عن الكلام ويصمت ويخاف من مخاطبة الكبار أو الغرباء. من الحياء اتقاء الفرد الظهور أمام الآخرين برذيلة أو سوء. في الخجل يتجنب الآخرين ويبتعد عنهم ويهرب من الظهور أمامهم في العديد من المواقف. في فرق أيضا الخجل والشعور بالعار. فالغالب أن الخجل يحدث لأن الشخص يتوقع أنه لن يستطيع إظهار نفسه بالصورة التي يتمنى أن يظهر بها أمام الآخرين. يتوقع، فيقول إيه بيتوقع، يخشى أن يظهر في صورة متناقضة. أما العار فقد يشعر به الفرد عندما يحدث التناقض بالفعل، لما يحدث التناقض بالفعل يحصل العار. أما الخجل فبيكون إيه؟ شيء متوقع فقط يعني. كذلك هناك فرق بين الخجل والانطواء. الخجول يرغب في الاحتكاك والتفاعل مع غيره، لكنه يشعر بعدم الارتياح إذا ما فعل ذلك، ومن ثم يتفادى الغير في مناسبات معينة. والخجول ينطبق عليه مثل معناه يعني تقريبا لا أحبك ولا أقدر على بعدك، صراع الموجود عنده أنه هو حريص يكون مع الناس في نفس الوقت يخاف منه كما سنبين إن شاء الله. أما الانطوائي فهو يميل إلى إيه؟ توجيه الاهتمام إلى الداخل. دي بالنسبة للانطوائي. أما أسباب الخجل فهناك أسباب عضوية كضعف بنية الجسم، وطبعا كما ذكرنا من قبل يعني معظم هذه الأسباب ما ينبغي لها أبدا أن تكون في مجتمع إسلامي ملتزم بدينه ويفقه حقائق دينه. فمثلا يخجل من ضعف بنية الجسم كالنحول الزائد والهزال الشديد، واضح، أو الطارئ يعني، العاهات أو النقص العضوي، وذات في الأطفال يشعر بالنقص نتيجة عاهات بارزة تساعد على أن ينشأ خجولا ميالا للعزلة، صعوبة السمع، السأسأة أو اللجلجة في الكلام، أو الشلل الجزئي أو العرق أو السنة المفرطة، طول القامة المفرط، ظهور بثور في الوجه إلى آخره من هذه الظواهر. كذلك من الأسباب النفسية للخجل الحساسية الزائدة، ودائما الخجول حساس، بتعبير أدق حساس، حساسية زائدة، لأن بعض الناس تستعمل كلمة حساس بطريقة غير صواب، فيقول لك معلش اصل انا حسيت شويه. هو انت لو مش حسيت تبقى كائن حي؟ ده هو الاحساس ده ملازم للحياه. فهو المرض افراط الحساسيه مش الحساسيه. فكل انسان طبيعي هو حساس لانه مش هبقى انسان الا اذا كان حساسا. لكن احنا بنتكلم على افراط الحساسيه، حساسيه مفرطه. يبقى هنا برضه ذلك عكسها بقى البلاده. فزي ما قلنا كل شيء له طرفان ووسط. فالانسان الطبيعي حساس، في انسان متبلد الحس وفي انسان مفرط الحساسيه. فالحساسيه الزائده بتكون موجوده عند الخجولين، فيتاثر باقل حدث رد فعله بيكون كبير جدا، بيضخم الامور بطريقه يبالغ فيها، ويتلقى الاحداث بطريقه لا مبرر لها مبالغ فيها. يعني واحد مجرد بس واحد ابتسم في وشه، ايوه ده بيبتسم عشان هو بيحتقرني. الاول هو ياخدها ببساطه ان هو ابتسم في وجهه، يروح بقى البيت ويفكر ابتسم، يبقى ده هو بيعمل كده عشان هو في داخله محتقرني، ويفضل يقول لا محتقرني ده اذا هو قاصد بقى بيخطط علشان يتفصل من الشركه، ويعمل بقى حوار كبير كبير جدا. ولما يجي قبله لو بس الشخص ده كلمه واحده طيبه قالها له كل الكلام اللي قاله ينهار. واضح دي طبيعه الخجول يعني. فيعطي الاشياء صدى وابعاد لا تستحقها. كذلك يتوقع ردود فعل الناس قبل ان يعاملوه او يتصل بهم، يخشى عن قرب او عن بعد ان يؤذي الاخرون احساسه. فالخجول ينساق مثل الطفل، الطفل بينساق وراء الاحاسيس مش العقل، مش بيتعامل مع الاشياء بالمنطق لكن يتعامل بالايه؟ بالاحاسيس. ينساق مثل الطفل مع احاسيسه ويعزو النقص لنفسه، ويتمكن الخجل منه ويحتل فعاليه اجتماعيه ويؤثر العزل عن الناس والمجتمع تفاديا لما يعتقده، مهددا لسلامته العاطفيه من اخطار متوهمه بالطبع. كذلك ايضا من اسباب الخجل النفسيه ان الخجول يسعى الى الاستحسان، يعني يبحث عن الوسائل التي يثير بها اعجاب الاخرين واستحسانهم اياه، ويصطنع الطرق والوسائل التي تمجده في نظر الاخرين. ولذلك يحدث الخجل عند اتفه نقد يتعرض له هذا الشخص، ويحسب دوما ان الناس يصرفون انتباههم اليه، اللي احنا قلنا عليها فرط الاحساس بالذات. هو الناس مش على بالهم خالص، يقول لك الناس كلها باصه عليه يعني، ها، ويدققون في كل حركه من حركاته، ويلاحظون ما قد يخفى من عيوبه، بل قد يظن الناس تعرف اي شيء فعله في السر، مع ان الحقيقه ان الناس لا يفكرون فيه ولا ينتبهون اليه بطريقه مميزه عن غيره من الناس. من الاسباب النفسيه اجترار الاحداث المخزيه. طبعا الطفل يبقى خياله واسع، وبالتالي يتاثر بما سبق له من التجارب، سواء تجارب الفشل او حوادث اساءت الى شخصه او الى كرامته. ممكن يكون سمع من ناس كثير قبل كده ان فلان ده خجول، هذا الطفل خجول او وضيع او خامل او كسلان، فده يؤصل ويرسخ الخيالات السابقه. لان احنا قلنا من اكبر الاخطاء التربويه حته ايه؟ ان احنا ندي الطفل اي وصمه او نعلق عليه يافطه فاشل، خجول، بخيل، اي وصمه على الطفل خطا لانه لسه بيتكون. فمن المؤسف جدا ان انت تصدر حكم ما يتشلش عن هذا الطفل، تختم عليه ختم ما يتشلش خالص، ده ظلم له لان لسه بينمو. فبعض الناس تتسرع وتتصرف على هذا الاساس ان الولد ده بخيل او الطفل ده بخيل. بخيل ايه؟ ده هو في شغل شاغل عن هذه الاوصاف ولسه بينمو، فممكن كل شيء يتغير فيه. يبقى انت تتغير اسلوبك، مش انك تغتصبه بوصمه لا تنزع عنه. حتى لو احيانا بيفشل، لكن انت تقول ده دايما فاشل، ده خايب، ده كذا، وتكررها وهو يسمعها من كذا واحد، دي تؤصل عنده الشعور بالايه؟ بالفشل والاوهام التي تشعره بانه ضعيف، مهمل، مرذول، فيزداد ميله الى العزله والى التواري. ايضا من الاسباب النفسيه التردد والجمود بالنسبه لهذا الشخص. هناك من الاسباب عوام موقفيه، موقف معين بيحصل تسبب في الخجل، كمثل مواقف جديده هو غير متعود عليها من قبل، المواقف الاجتماعيه بصفه عامه، الافعال التي تحدث من بعض الافراد في بعض المواقف. هناك عوامل اسريه كان تكون الاسره نفسها بيئه يعني منعزله تحرم الاطفال من اكتساب الخبرات الاجتماعيه، فينشا الطفل عنده احساس بعدم القدره على مجارات اقرانه، فبالتالي يشعر بهذا النقص. من ذلك اساليب التنشئه الخاطئه كالتدليل. طبعا برضه التدليل الزائد، يعني التدليل العادي ده شيء مطلوب بالنسبه للطفل، لكن التدليل الزائد عن الحد او الافراط في التدليل، طبعا هو بينشا مدللا، بيبقى متوقع من كل الناس انه يعملوا نفس المعامله الناعمه المتميزه التي عمل بها في المنزل. اذا خرج المنزل لم يجد هذه المعامله، اذا خرج مع اصدقائه مش هيعملوه زي البيت. كذلك اذا ذهب في المدرسه مفيش تمييز لان دول كلهم سمن واحد ومفيش تمييز لحد. في هذه الحالة يهرب وينزوي ويشعر بالنقص بالنسبة له. فالتدليل الشديد يؤدي بالطفل الى الخجل وعدم القدرة على الاخذ والعطاء. ما خدش تجربة الاخذ والعطاء، ده هو واخد انه ايه يأخذ فقط، يأخذ على انه يأخذ. كذلك من الاساليب الخاطئة القسوة، قسوة الاسرة النقادة اللي فيه قسوة في معاملة الطفل، كثرة الزجر والتوبيخ والتأنيب لأتفه الأنساب. لدي مشكلة بتقع أحيانا بيبقى من شدة الاهتمام بموضوع التربية، الأم مثلا بالتعبير العامي لأن مش لاقي يعني تعبير تاني أقرب، اللي هو سوى حط الطفل في دماغها ما وراهاش غيره ليل نهار، أي حركة أو أي سكنة هي بتتطور لده عشان أنا مهتمية بتربيته. دي تبقى قريبة أو من الوسواس، ما وراهاش غير الطفل وهو قدامها، وفي كل حركة وكل سكنة في سلطة عليه ما يشعر بحرية على الإطلاق. فطبعا ده بيوتر الطفل ويعمله مشاكل، فلازم الإنسان يبقى متوسط في هذه الأشياء. الإكثار من زجر الطفل وتوبيخه وتأنيبه لأتفه الأسباب، ومحاولة تصحيح أخطائه بأسلوب قاس خصوصا أمام الغير يثير فيه مشاعر عدم الثقة بالنفس ومشاعر النقص، مما يؤدي به في النهاية إلى الخجل والانزواء. كذلك أيضا الإساءة البدنية أو اللفظية، إساءة الطفل سواء بالضرب أو بالألفاظ، أساليب القهر والتسلط أيضا هذا مما ينمي فيه الشعور بالخجل. عندنا بعض القضايا برضه فاهمين احنا غلط خالص الحقيقة، ونغطي خطأنا بإيه بالدين، زي مثلا مفهوم ضرب الأطفال. بعض الناس بتحس إن كأنه بيقيم سنة، يعني الضرب ده شيء أساسي في التربية وإلا هيبقى مفرط. هو ده الرسول قال واضربوهم عليها لعشر سنين، فهو في داخله يحس انه لو حتى لو سمع حد بينتقد الاسلوب الخطا في المعالجه بالضرب ازاي الكلام ده الرسول كما لو ضربوهم عليها العشر سنين. ولا ينتبه هذا الانسان الى ان الضرب هو اسلوب علاجي. وذلك انا ان شاء الله باذن الله نحاول ان نفرد موضوع الضرب لانه مشكله كبيره بالذات في المدارس وفي البيوت ايضا. احيانا المدرسين بتوع هذا الزمان، مدرسي اخر الزمان للاسف الشديد، خبرتهم التربويه الا من رحم الله قليله جدا، ويسلكون مسالك في غايه الخطوره على الاطفال للاسف الشديد. فموضوع الضرب بالذات اخطر الاشياء اللي تعرض لها الاطفال في المدارس، وله اثار سيئه جدا في الحياه. ففي مفاهيم خطا في موضوع الضرب. الضرب مش مقصود منه الانتقام من الطفل، مش قصاص، مش قصاص. الضرب علاج، علاج، واي علاج اذا ادى الى زياده الاعراض فالمفروض ان احنا ما نستعملهوش بقى. واضح؟ اذا ادى للعلاج دوره يبقى ماشي ينفع. في نوعين من الاطفال، في نوع زي حزام الامان اللي في السياره، فكره حزام الامان اللي لو السياره صدمت صدمه فجائيه فالحزام ده بايه يتوقف عن انسيابيه، بيتخشف، صح؟ ودي الاصل في الطفل، الاصل ان هو زي الحزام اللي بتتحاول بالراحه بيمشي معاك، صح؟ تشده وتكون عنيفا معه بايه بيتوقف. دي فكره حزام الامان في السياره. فدي الاصل في الطفل، انت ممكن تكسبه، ممكن توصل نفس النتيجه بدون اهانه، بدون ضرب، بدون تعذيب الى اخره. ده في امهات بتجيب ملاعق وتسخنها على النار وتلسع بها الطفل، انظر الى الاجرام يصل الى اي مدى، ويظن ان هو كده بيربيه، او ان القسوه دي عشان يطلع راجل، وده تشويه وبيعمل نوع من الاعاقه. احيانا اعاقه نفسيه بتبقى اخطر من الاعاقه البدنيه، اهون منها شلل الاطفال مثلا او مثل هذه الاشياء. فطبعا الجهل المستشري جدا في مجتمعنا، عايزين نصحح هذا المفهوم، مفهوم ضرب الاطفال. كذلك من هذه العوامل أن ينشأ الطفل في أسرة خجولة، أفراد أسرة خجولون ومعزلون عن الناس، فطبعا بيقلد ويحاكي نفس أسلوب يعني التعامل وينتقل إلى الأبناء. من أسباب الخجل أيضا المشكلات الأسرية، الأسباب النفسية، إذا كان البيت يحصل فيه كثرة الصراع والشقاق بين الوالدين يجعل الطفل في حيرة من أمرهم. ما هو هينحاز لمين بقى؟ هيتقمص دور مين؟ من النموذج اللي ياخده حتى يتوحد معه؟ لا يستطيع أن يتقمص دور الأب أو شخصية الأم، يقع في صراع أيهما يحب وأيهما يكره، أيهما يغضب وأيهما يرضي، ومن ثم ينشأ قلقا خجولا. بالنسبة لأحد العوامل اللي ممكن تكون لها دور بصورة أو بأخرى، مش بنقولها علشان نستسلم أمامها، لكن عشان إذا كان إنسان في ظروف زي كده ينتبه لها، يعني مثلا الترتيب الميلادي، وهل الطفل ذكر أم أنثى بيقول له تأثير في هذه المسألة. فلو مثلا طفل ولد ذكر وحيد بين عدة أخوات بنات، في الغالب يدلل تدليلا لا شعوريا ينتهي به إلى الخجل والانزواء. طفل نشأ في أسرة ليس بها شقيقات، يعاني من الخجل بالذات فيما بعد لا إذا تعامل مع زوجة أو نحو ذلك، يعني يكون في خجل تجاه الطرف الآخر. بعض الذكور يستخدمون الخجل كاستراتيجية للحفاظ على أو إبراز صورة حسنة لأنفسهم أمام الآخرين، يعني مواقف لو ممكن أن هذا الإنسان يكون عرضة لتقييم الغير هيحكموا عليه في هذا الموقف، فيلجأ للخجل حتى يتفادى التقييم السلبي لأدائه، فبحيث أن الآخرين لما يلاقوه بيفشل فهذا هو فاشل لأنه خجول مش لأنه غير قادر على أداء ما هو بصدد القيام به من المهام، فيستتر حتى يخفي فشله، هو فعلا ليس عنده قدرة أو لا يستطيع أن ينجز، مش مذاكر مثلا في امتحان شخص فيتوارى وراء الخجل علشان اللي بيمتحنه بقى الخجل هو اللي إيه اللي بيخليه مش قادر يجاوب مش لأنه مش مذاكر. دي يعني المقدمات التي أردنا الإشارة إليها. الشخص الذي يشعر بالنقص لأي سبب من الأسباب كيف يتفاعل، كيف يكون رد فعله إذا شعور بالنقص؟ في طريقتين، في الهروب إلى الخلف وفي الهروب إلى الأمام، يعني في طريقة سلبية للتعامل وفي طريقة إيجابية. أما الطريقة السلبية فهي يهرب، الهروب إلى الخلف يهرب بما يخيفه ويستسلم للضعف ويعمد إلى المعزال ويعترف بالهزيمة ويبقى فاقدا للشجاعة على الدوام، وده نوع من التعويض السلبي. في بقى تعويض إيجابي، يسلك سلوك إيجابي لكنه يبالغ في السلوك الإيجابي، فده أيضا تعويض لكن تعويض زائد عن الحد. زي مثلا مضرب مثال بثلاث أطفال داخل حديقة الحيوانات فنظروا لملك الغابة الأسد، فأول طفل قال عايز أروح البيت، الثاني قال يعني خايف جدا منه، الثالث قال أنا عايز أبصق في وجهه. فالأول والثاني يعتبر سلوك طبيعي، لكن الثالث ده تعويض مبالغ فيه. ليه؟ لأن مش تفاعل الطبيعي يقول إيه أنا عايز أبصق في وجه الأسد، فدي نوع من الهروب لكن هروب إلى الأمام، بيكون نوع من التعويض إلى الأمام. واضح؟ فده أسلوب من أساليب الدفاعية، فهو تعويض لكن تعويض زائد عن الحد، لأنه يتحصن بارتداء الدروع أو يخفي خوفه تحت مظهر خارجي مزيف. فالهروب للخلف أو الأمام مشاهد في الحروب من فريقين اثنين في الحرب، مش بتكلم عن الجهاد لأن المسلمين ما يعرفوش الحاجات دي. واضح؟ ممكن يبقى جبان لكن اللي بيقدم المسلم هذا هو راح الجنة. واضح؟ بخلاف الكلام اللي بنقوله هنا ان الحروب العادية بيكون في فريق الجبناء الذين يهربون بعيدا، وفي فريق الشجعان او الابطال او سميهم ما شئت الذين يندفعون الى الامام بدافع الخوف، وهو ممكن يبقاش حاسس هو بيعمل ايه لكن هو بينطلق الامام، يعني بيعمل تعويض ايجابي انه يهجم للامام. فهنا الفرق بقى انه بدافع الخوف، المؤمن المجاهد لما بيقدم الأمام مقبلا غير مدبر دي بدافع الايه؟ بدافع الرغبة في الشهادة والحصول على الثواب. طبعا تفرق كتير يعني على الصورة دي. طبعا هذه الجزئية مهمة، في وجه آخر للخجل، الخجل مش كله بانسحاب للورق وانعزال، لا، في وجه آخر للخجل عند فئة من الناس الخجل يلبسها قناعا فيظهرون بمظهر مش الواثق من نفسه، لا الواثق من نفسه أكثر من اللازم، مبالغة في الرد فعل الإيجابي أو التعويض الإيجابي، فيتفاخر ويتباهى ليعوض عن الخجل. يشبهون حيوانات وضعت في مأزق وهي ترتعد من الخوف وفجأة تكشر عن أنيابها وتهجم عليك كي تخنقك، لكن هي ترتعد من الخوف. يعني يذكرون بعض الأسماء المشهورة نابليون بونابرت مثلا، أنه شهرة معروفة له كقائد عسكري لأنه كان دايما يطيل التفكير في التعاسة التي عاشها في طفولته، كذلك هتلر نفس الشيء. إذا الرجل أو الشخص الذي جعلته الظروف يشعر ببقالة منزلته بالنسبة إلى غيره يحاول فيما بعد أن يكون مسيطرا، فهذه صورة من صورة التعويض الإيجابي أنه يسيطر بقى. الرجل الذي سبق أن تحمل الإذلال يحاول بدوره إذلال الآخرين، تجد عنده دافعية أنه يترقى مثلا في المنصب العسكري ومش عارف إيه عشان لما يطلع بقى يذل الآخرين اللي هو شافه قبل كده. الفقير يحاول أن يكون غنيا قويا عشان يتمكن من أن يدوس الآخرين، لأول وهلة قد يظن أن هذه الطريقة المقبولة لتحقيق التوازن، لكن في الحقيقة هذا ليس بصحيح. صحيح التعويض وسيلة من وسائل علاج النقص في الجهاز الإنساني ليستعيد التوازن الطبيعي ما أمكن. يعني مثلا لو إنسان عنده ساق أقصر من الأخرى، فلما يكون ساقه أقصر فهو بيميل لجانب معين وهو ماشي عن الجانب الثاني، بإذن الله سبحانه وتعالى بيحصل التعويض إن يجي العمود الفقري يحصل له انحناء للجهة المقابلة عشان يعوض ويتوزن وهو ماشي. فيروح العمود الفقري إيه يعوض بإنه ينحني للناحية العكسية فيتوزن في أثناء ماشي. القلب اللي بيحصل عنده فيه أي مشكلة أو تلف معين في الصمامات إلى آخره فطبعا ده هيأثر على وظيفته ويحصل تعويض عن طريق إيه؟ تضخم عضلة القلب تتضخم جدا يحصل تعويض عن النقص الذي حصل فيعوض بالكم ما ينقصه في الكيف. فهذه النقطة نقطة التعويض أو بتعبير أدق هي عبر عنها حقيقة جوتا بصورة جيدة لأنه قال وجوتا كان متعمد جدا في النواحي النفسية وجوتا ده له كده وضع خاص بالنسبة لنا المفروض كمسلمين مين يعرف الوضع بتاعه ده جوتا ده يعني أنا لا أكاد أصدق أنه غير مسلم هنلقى لكم بعض الكلام إن شاء الله. يقول إيه؟ يقول إذا وجدت شخصا له صفة أو قوة خاصة يمكن أن تسأل نفسك في الحال ماذا ينقصه من ناحية أخرى وستجد فورا مفتاح تفوقه. واضح طريقة التعويض الإيجابي اللي بيكون دي سبب في الإيه في الإيجابية كما سنفصلها إن شاء الله في بعد. أنا أختم بالمناسبة بكلام عن جوتا لأن هذه المناسبة لا نريد تضيعها لأن جوتا ده المفروض له معجزة خاصة عند المسلمين إنه معروف الشاعر يوهان فولفانج فون جوتا أشهر شاعر ألماني ولد سنة 1749 وتوفي 1832 عاش 83 سنة. اشتهر بالشعر والكتابة واحتل مكانة أدبية كبيرة على مستوى العالم تدرج في المناصب حتى صار رئيس وزراء ألمانيا لمدة 10 سنوات وشهرته كشاعر غطت على منصبه كرئيس لوزراء ألمانيا. جوتا قرأ القرآن الكريم وقرأ عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعرف بالإسلام أعجب بالإسلام إعجابا يفوق كل شيء. فكان مما قال جوتا بعد أن قرأت عن الإسلام أشهد بأننا مسلمون لم أجد كياني كله يهتز إلا وأنا أقرأ القرآن لم أجد عقلي وقلبي طبعا الكلام ده كاتبه في شعر بالألماني لم أجد عقلي وقلبي في خشوع إلا وأنا أقرأ هذا الكتاب السماوي العزيز في كل شيء. أيضا له شعر في القرآن الكريم طبعا بعد ترجمته يقول في راحتيه يمدح القرآن الكريم يقول في راحتيه الشمال والجنوب جميعا هو الحق وما يشاء بعباده فهو الحق له الأسماء الحسنى مش حق الله سبحانه وتعالى تبارك اسمه الحق وتعالى علوا كبيرا ينازعني وسواس الغي أنت المعيز من شر الوسواس الخناس اللهم اهدني في الأعمال والنيات إلى الصراط المستقيم أشكر ربك إذا ابتليت أشكر ربك إذا عوفيت له الأسماء الحسنى تبارك اسمه الحق آمين. يتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال كان رسول الإسلام موسى واضعا محبا للخير وجاءته رسالة الخير استطاع بحبه لرسالته أن يجعلها تمتد وتنتشر وتضرب جذورها في أعماق النفس البشرية التواقة دائما للتعرف على النواحي الإيجابية في الحياة والإسلام بحاجة إلى دعاء ينهجون طريق رسوله العظيم صلى الله عليه وسلم ليصبح ذات يوم هو سلوك البشر وليأخذ المسلمون القرآن الكريم الذي جاء محمدا صلى الله عليه وسلم وسار به وعليه ففي هذا الكتاب الكريم العالم اليوم وغدا وإلى الأبد. لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم شاعرا تفنن في القول بل إن محمدا نبي مرسل لغرض مقدور مرسوم اخترته لهذا الغرض العناية الإلهية حيث استطاع محمد صلى الله عليه وسلم أن يحقق الغرض ويصل إلى الهدف إذ لم يرتكب إثما أو معصية أو حتى نظر إلى أي أمر من الأمور نظرة غير سليمة سواء كان ذلك قبل الرسالة أو بعدها. كان رسول الإسلام معدا إعدادا ربانيا انفرد به من بين سابقيه من الرسل الأنبياء على كثرتهم لهذا يستحق محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإسلام التكريم الدائم وتذكير الناس برسالته وتعريفهم بها فقد جاء بها ليعرفها العالم. انتهى كلامه. فوجدت هذه المناسبة نختم بها الكلام الليلة وإن كان موضوع ليس له تعلق بموضوعنا الأساسي لكن كنت أود هذه الإشارة من مدة لأن في بعض الشخصيات الحقيقة موقفها من الإسلام مميز جدا فأرجو أن تأتي فرصة نتكلم عليها زي مثلا ابن غاندي. يعني ابن غاندي كان شابا محاميا أسلم وكان له صدى كبير جدا إسلامه ومواقف مع والده لما أسلم إلى آخره. ففي بعض الشخصيات المشهورة للأسف غير معروف موقفها من الإسلام، فمتى ما أتت مناسبة نتكلم إن شاء الله. نكتفي ليلة هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.